كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه على العنوان أنه، أي المقتول، كان حريصا على قتل صاحبه، جازما بذلك، مصمما عليه حال المقاتلة، فلم يقدر على تنفيذه كما قدر صاحبه القاتل، فكان مثله حريصا على المعصية لكنه لم يتمكن من القيام بها، وقتل وهو على هذه النية، وهي تمني المعصية والحرص عليها، فعذبه الله بنيته والعياذ بالله. إذا القضية مبنية على النية، فالنية المصممة صاحبها يعاقب عليه، والرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما يمكن الإنسان يقول أنا مع الناس وأمشي معهم وأعمل مثل ما يعملون، هذا ما ينفع ولا يصلح للمسلم، بل المسلم عليه أن يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، نهى الله جل وعلا عن قتل المسلم لأخيه المسلم، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا لأنهما إخوان في الإسلام. فإذا حدثت فتنة بين المسلمين فالواجب السعي لإصلاح ذات البين وإخماد نار الفتنة، وإذا اقتضى الأمر أن نقاتل الفئة التي لا تقبل الحق قاتلناها كفا لشرها. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن هنا لا يجوز القتال بين المسلمين، وإن حصل فالواجب السعي لإصلاح ذات البين وكف بعضهم عن بعض، فإن لم يجد الإصلاح فتقاتل الفئة التي لم تقبل بالإصلاح حتى ترجع عن غيها، وهذا هو قتال البغاة الذي بوب له العلماء في كتبهم. سمعتم هذه الآية الكريمة الواضحة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. يعني يجب أولا الصلح، لأن هؤلاء الذين اقتتلوا كلهم إخوة، وهذه الإخوة أخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن بيّن الله عز وجل في كتابه على أن هذه الطائفة التي لم تقبل الصلح وتستمر في اعتدائها على الطائفة الأخرى، فينبغي للطائفة الأخرى أن تقاتل هذه، وهؤلاء هم البغاة. فالله عز وجل ما يحب القتال بين المسلمين يقتل بعضهم بعض، بل هذا محرم. وما يحدث الآن في هذه الآونة الأخيرة من الشرور التي ذكر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام التي ستحدث في آخر الزمان، الآن تجد بعض الشباب المساكين الذين خدعوا من بعض المجرمين الذين يخططون للقضاء على الإسلام، يقتل واحد أخاه قريبه على أساس أن هذا صار كافر. من أين هذا الكفر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاد، وأمر الغزاة الذين يذهبون للقتال، وقال لهم: إذا جئتم لأهل قرية وسمعتم المؤذن فانصرفوا عن هذه القرية، لأنهم مسلمون. أما ارتكاب المعاصي والأخطاء فالبشر كلهم يرتكبون تلك الأخطاء، لكن إذا ارتكب خطأ وهذا الخطأ يجب قتله، هذا يكون عند الحاكم الشرعي، فعندما ذلك هو يقيم عليه الحد، أما أنت تقيم عليه الحد هذه فوضى بين الناس، هذا لا يمكن مثل هذا، ولا يجوز لمسلم أن يعمل مثل ذلك العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم فهو في نار جهنم يتوجأ بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه، أو إذا سقط من شاهق أسقط نفسه من شاهق يتردى من ذلك الشاهق، إذا شرب سما ما زال يتحساه حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأنت مسلم تقول لا إله إلا الله، فلماذا تعمل هذا العمل؟ ما هو العمل هذا التي تعرفونه أكثر مني؟ الآن يقتلون الناس في المساجد، طيب الرسول اللي قتل الكفار هذا اللي في المسجد كافر؟ هذا الذي في المسجد الآن كافر جاء يصلي، فكيف تقتله؟ ما هو الدليل على قتله؟ هذه فتن، فتن يعني كما يقال كالليل المظلم، والشباب المساكين يعني مسخت عقولهم فصاروا يعملون مثل هذه الأعمال، إما يقتل قريبه خاله أو أبوه أو ابن عمه، وإما يأتي للمصلين المساكين يصلون في المسجد يأتي يقتلهم. أولا قتل نفسه، والوعيد الشديد من الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من قتل نفسه بشيء يقتل به ويكون في نار جهنم هو نفسه، وهم يقولون لهم لا الحور العين يستقبلونكم، وإذا كان الإنسان مطمئن على أن الحور العين يستقبلوه هذا غنيمة، لأن المسلم في هذه الدنيا ما يريد إلا الفرار من النار ودخول الجنة، هذا الذي يريده المسلم في هذه الدنيا، هذا عمل الذي يريده، يريد الجنة والفرار من النار. فإذا أصبح متأكدا بأنه زيادة على ذلك حور عين يستقبلونه هذا غنيمة، وهذا الكلام كله كذب وافتراء ودجل على الناس، ونسأل الله عز وجل لهم العافية. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فهما في الوزر سواء. وصححه الترمذي رحمه الله. هو ما زال يتحدث عن قضية النية، فهو يقول هؤلاء كما ضرب هذا المثل في هذا الحديث، رجل عنده مال وعنده علم فصار يتصدق من هذا المال ويعلم من هذا العلم، رجل تمنى على أن يكون مثله حتى يعمل مثل ما يعمل، رجل آخر ليس عنده علم عنده مال هو يتخبط فيه ويعمل فيه أشياء غير سليمة، فالشخص الآخر تمنى أنه لو حصل مال مثل ماله يعمل مثل ما عمل، بمعنى أن الرجل الذي أراد أن يعمل الخير وتمنى أن يكون من ذلك الذي يعمل الخير له هذه النية، وإن لم يتصدق بمال ما عنده مال، إنما هذه نيته الصحيحة التي عزم أن يعمل مثل ذلك العمل. وكذلك الرجل الآخر الذي عزم أن يعمل ذاك الشر وقبض عليه أو توفي فعليه مثل ذلك الوزر، لأنه كان مصمما على عمل الشر فحسب على ذلك، أي القضية كانت على النية، فالنية هي مدار العمل، فينبغي المسلم أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى وأن لا يعمل إلا الخير حتى يجرى عليه إن شاء الله. تفضل اقرأ التعليق. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن من تمنى أن يكون مثل أهل الخير فإنه يلحق بهم، وإن لم يعمل مثل عملهم لعجزه عن ذلك فهو يلحق بهم بنيته، فلو تمنى الفقير أنه لو كان عنده مثل ما عند الغني من المال كي يتصدق مثل الغني لكان مثله في الأجر. وكذا رجل لم يؤته الله علما وتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس ويرشدهم لكنه لا يملك الإمكانية، فإنه يؤجر على نيته وعلى العكس. فإن الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر لو استطاع يكون مثلهم في الإثم، كأن يكون مثل الرجل الغني الذي يبذر في المعاصي والسيئات فيقول لو أن لي مثل ماله لعملت مثله، فهو واقع في الإثم مثله والعياذ بالله. فهذا دليل على أن تمني المعصية يلحق الذي تمناها بمن فعل المعصية. يعني هذه القضية كما سمعنا أنها مبنية على النية، فإذا كان نية الرجل هذا أن يعمل الخير لو الله يسر له ذلك، الله عز وجل يأجره على هذه النية وإن لم يكن عنده المال الذي يتصدق به. وكذلك العكس، الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر ولو لم يعمل الشر فهو سيكون مثلهم، لأن المدار على هذه النية التي عزم أن يعمل على ضوئها. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، وهذا الرجل يراه رجل آخر ليس عنده مال وعنده علم لكنه يتمنى أن يكون مثله لو استطاع، فهذا له مثل أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه. فالذي يتمنى أن يكون مثله يلحق به في الإثم. والرابع: رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، هذا كان يتمنى أن يكون مثله في الشر فيكون في الإثم مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. ففي هذا دليل على أن تمني المعصية يلحق صاحبها بأهل المعاصي ولو لم يعمل بالمعصية عجزا، ولكنه دخل في ذلك بحسب نيته. كل هذه الأمثلة أوردوها على ما جاء في الحديث الأول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فلما سئل عن المقتول قال إنه كان مصمما، يعني عنده نية أنه يقتله ولكنه غلب ولم يستطع أن يقتله. وهكذا إذا كانت من الشخص نية للخير فيؤجر على هذه النية، وإن كان عنده نية لعمل الشر فيؤجر على هذه النية التي هي نية الشر. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الريب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين. هذه الآيات كما سمعتم كلها واضحة. فالريب هو الشك، الريب هو الشك عند الإنسان، وينبغي للمسلم أن لا يكون عنده شك في هذه الجوانب، بل يكون إيمانه قاطعا بالله تبارك وتعالى وأنه المعبود الحق وأنه الإله الحق، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأن ما ينطق به إنما ينطق بما أوحاه الله عز وجل إليه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية تبين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يرتابوا في إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذه كلها من أوصاف المؤمنين، يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل قبله من التوراة والإنجيل والكتب الأخرى، ويؤمنون بالآخرة التي هي فيها البعث والخلاف الشديد الذي كان بين الأنبياء جميعا. يعني إذا قرأت في كتاب الله تجد ما من أمة من الأمم إلا أنكرت البعث، يعني كيف يكونون تراب ثم يعودون من جديد كما كانوا. آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن قضية البعث يعني هي المشكلة الكبيرة التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاهم إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل وادعوا على أنهم إذا ماتوا وصاروا ترابا كيف يعودون مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الله عز وجل يقول وضرب لنا مثلا، قال من يحيي العظام وهي رميم، ولكنه نسي خلقه، نسي كيف أنشئ هو، كيف خلقه الله عز وجل. الإنسان كان معدوما ثم يكون من هذه النطفة، هذه النطفة اللي هي الأمشاج كما قال الله عز وجل عنها، من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يحدث هذا الإنسان ويخرج بهذه الصورة ويصبح مخاصم لله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإيمان بالقدر، لأن أركان الإيمان الستة منها الإيمان بالبعث، فالبعث هذا أمر ممكن، والله عز وجل ضرب الأمثلة في الدنيا بحاجات محسوسة. الجماعة الذين من بني إسرائيل وقتل ذلك القتيل ولم يعرفوا من قتله، وعرضت القضية على موسى عليه السلام، أمره الله عز وجل أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة ويأخذوا جزء من هذه البقرة ويضربون بها هذا الميت وهو سيتكلم عن من قتله. فهم قالوا لموسى أتتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا، لأن هذا عقولهم ما قبلت أن هذه البقرة يأخذ منها قطعة لحم ويضرب بها ميت ثم يقوم ويتكلم. أولا بين الله عز وجل في هذه الآية أن الاستهزاء من الكبائر، لأنهم استهزأوا وادعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستهزئ بهم. ثم بعد تلك الأوصاف التي قالوها وفي آخر الأمر قالوا بس أعطنا البقرة هذا وإن شاء الله نحن نقوم بالواجب هذا، المفسرون ذكروا لو لم يقولوا إن شاء الله ما تم لهم شيء، فذبحوا تلك البقرة، ولما ذبحوها أخذوا جزء من البقرة لحمة وضربوا بها هذا المقتول، فقام وتكلم وقال الذي قتلني فلان. الله عز وجل ضرب هذا المثل للناس يعرفوا قدرة الله عز وجل. وكذلك النمرود الذي قال هو يحيي ويميت، ونظره إبراهيم عليه السلام، وقد أوتي إبراهيم الحجة كما حكى الله ذلك عنه، فلما قال أنا أحيي وأميت، ما هي الإحياء والإماتة عنده؟ عنده يأتي باثنين، واحد يقتله وواحد يتركه، هذه الإحياء والإماتة. لو قبل منه هذا الكلام الموجودين سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، لكن ترك هذا وقال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولم يستطع يقول أن آتي بها من المشرق، وإلا لو كان يمكن يقول كان قال، إنما ذكروا على أن في المجلس أناس أكبر منه سنا ويعرفون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو هذا. إذن هذه من الأدلة. وكذلك بعد هذا الله أعطاهم مثل ذاك الرجل الذي أيضا عنده نوع من الشك في الإحياء، حينما أماته الله عز وجل وبقي 100 عام ثم بعثه، لأنه لما مر بتلك القرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني قرية خلص خراب ودمار، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا الرجل بعثه الله عز وجل وكان معه شيء من الأشياء التي تتلف، يعني طعام حفظ 100 سنة ولم يتغير، فالله عز وجل بين له بهذا، قال انظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام قال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأمره أن يأخذ 4 طيور ويذبحها ويخلط لحمها بعضها ببعض ويوزعها على 4 أكمات، ثم يدعوها يقول لها تعال، عمل ذلك العمل ثم دعاها فجاءت كل لحمة رجعت إلى أختها وطلعت. هذه أشياء في الدنيا أمثلة ضربها الله عز وجل للعباد حتى يعرفوا على أن البعث من الأمور الممكنة. والله عز وجل يقول في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قال كن كان في نفس الوقت. إذن هذه الطيور التي قطعها إبراهيم ووزع لحمها وعلى تلك الجبال المجاورة له ثم دعاها وجاءت وكل عضو رجع إلى مكانه وقام الطيور تمشي كما كانت. هذه أمثلة مذكورة في كتاب الله عز وجل تبين على أن البعث من الأمور الممكنة، والله عز وجل لا يعجزه شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه قدم لهم الأمثلة التي تبين استبعادهم، وذكر لهم تلك الأمثلة كما تعرفون في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني الإنسان إذا نظر في وجوده كيف وجد لا يمكن أن يستبعد كيف يعاد. يعني أنت وجدت من العدم كلية، ثم وجدت من هذه النطفة الصغيرة، ثم بعد ذلك تموت، ثم بعد ذلك سيعيدك الله عز وجل كما كنت. هذه الآية كما نسمع: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يعني يوقنون بالبعث بعد الموت، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها إلى قوله وما نحن بمستيقنين، هذه الآيات كلها يعني يجب أن يدفع الإنسان عن نفسه الريب والشك في قدرة الله عز وجل وأنه القادر على كل شيء، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الريب هو الشك، فالأصل في المؤمن أن لا يكون عنده شك ولا يكون مترددا في إيمانه، وإنما يكون صادق الإيمان. أما الذي عنده شك وتردد فهذا لا يكون مؤمنا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتبعوا هذا بالعمل، كما قال في الآية نفسها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. كلمة الإيمان بالله عز وجل يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. شوف الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الإيمان بالله إذا أطلق معناه تؤمن بأنه الرب الخالق القادر على كل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ما أنكره أحد من المشركين، بل كلهم يعترفون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم لا ينكرون الخالق بل يعترفون به، لكن هل يكون هو المعبود وحده؟ هذا الذي صار الإشكال عندهم فيه، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة بكثرة كانت عندهم، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام، يعبدون الشجر، كل هذه آلهة. معنى ذلك أنهم يتوسطون بها إلى الإله الكبير وهو الله عز وجل. الله عز وجل ما يحتاج واسطة. الله يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذن توحيد الربوبية لم ينكره أحد، وحتى الملحدون الآن اللي يسمون ملحدين ما في أحد أنه يدعي أنه خلق نفسه، لكن يقول الطبيعة، يعني معنى في شيء آخر أوجده وخلقه، ما يقول أنا خلقت نفسي. ما في واحد يقول أنا خلقت نفسي ولا خلقت زوجتي ولا خلقت ابني، ما في أحد يقول هذا القول مطلقا. إذن وإن سموا الآلهة حقهم بما سموه به، معنى ذلك أنهم يعترفون بأن هناك شيء وراء هذه الموجودات. فتوحيد الربوبية هذا متفق عليه. والمشكلة في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو الذي صار فيه النزاع. الذين يعبدون مع الله غيره، يعبدون مع الله غيره، ما هي العبادة هذه؟ يدعونهم من دون الله، يذبحون لهم، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، هذه كلها شرك، لأن الله عز وجل هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت. هؤلاء لا يستطيعون يعملون شيئا، وهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم يعترفون بأن هذه وسائط فقط تقربهم من الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر نهى الناس عن كل شيء يخالف هذا المعنى. فلما عرفوا، يعني نهاهم عن زيارة القبور، نهاهم عن الاستغاثة بغير الله، نهاهم عن الأشياء كلها التي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما عرفوا الإسلام قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع الصحابة ماذا قالوا، لأنهم يريدون المحافظة على دينهم. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم لما كانوا يزورون أصحاب القبور يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا مرض المريض طلب الشفاء منه، إذا تأخرت المرأة ما حملت جاءت طلبت منه، إذن هذه نهاهم عنها كلها. فلما عرفوا قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأننا كنا نقول لما نأتي نزورهم نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، نستغيث بهم، نستجير بهم، نطلب إنزال المطر بواسطتهم، نطلب الاستنصار على الأعداء بواسطتهم. الآن ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إليك، تدعو لهم بالمغفرة يغفر الله لكم، وأنت كنت من قبل تدعوهم وتطلب منهم هذه الأشياء. إذن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا حريصين على دينهم والتمسك به وألا يشوبه شائبة، لأنهم عرفوا ما كانوا عليه قبل ذلك. إذن توحيد الألوهية في كونه آمنوا بالله، يعني آمنوا بالله ربا خالقا رازقا، آمنوا به معبودا وحده لا شريك له، آمنوا بأسمائه وصفاته كما أخبر عن نفسه في كتابه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإيمان بالله، آمنوا بالله، يشمل هذه الأنواع الثلاثة كلها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا بالله، فتؤمن بالله بأنه ربك وخالقك، وتؤمن به بأنه معبودك، لا تذبح لغيره ولا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره، وهكذا تؤمن بأسمائه وصفاته على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعوا هذا بالعمل كما قال في الآية نفسها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي حاربوا الكفار وأعدوا القوة لقتالهم بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، وهذه علامة صدق إيمانهم. فليس الإيمان مجرد النطق فقط ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. ولا يكون المؤمن مجاهدا في سبيل الله إلا إذا أخلص نيته وكان قصده إعلاء كلمة الله. هذه العبارة لطلاب العلم في قضية تعريف الإيمان. يقول: الإيمان ليس باللسان فقط وليس بالقلب فقط، فلا بد من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. المرجئة يقولون: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، والاعتقاد بالقلب ما أحد يعرف أنك مؤمن، تأتي هكذا زي السارية واقف وتقول خلاص ما تتكلم بلسانك، لابد تتكلم بلسانك. إذن الإيمان لابد الشهادة لله بالوحدانية أولا، فلا بد أن يعمل الإنسان هذا، ثم بعد ذلك يعمل هذا العمل كما سمعنا، على أن الإنسان يجاهد بماله وبنفسه. والجهاد هو محبب إلى الناس، والشباب الذين الآن في الدنيا هذه يقولون يجاهدون، ولكنهم لم يتبعوا المنهج الصحيح السليم. الجهاد لا يكون إلا تحت راية مسلمة، ويكون لإعلاء كلمة الله، ما يكون لقتل المسلمين. أنت تريد تكثر المسلمين، ولا تريد تقتلهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.